من القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. هبط يا سنية. بزودوك كام؟ قول بالحق، ما تخبيش عليا يا عبد الظاهر. وحياتك ولا مالدين، المهية هي هي. يا ما الجمل كسر بطيخ وكلك عوض يا سي منصور. الحق مش عليه، الحق على اللي ادوله الفرصة يكبر ويغول في الناس ويمص دمهم زي الوطوات، ما يصدق يهبش ويلزق في الوش ولا يطلعش الا بالطبل البلدي. ان كان على الطبل موجود، والوطوات ده برضه له يوم. ومرت عروس البهار وقالت لهذا التلال: أنا اطلعي بالجمال بزهر وعطر وماء. فأطل ربيع يمنع هذه البروج، يموج بكل جميل. ما زال الكثير منا يؤمن بالحظ والطالع، ويحرص على مطالعة باب حظك اليوم في الصحف. وهذه تمثيلية حظك هذا الأسبوع، كتبها أحمد علي الأحمداوي وأخرجها كامل يوسف، وأذيعت أول مرة يوم 8 أغسطس عام 1955 هنا القاهرة. حظك هذا الأسبوع، تأليف أحمد علي الأحمداوي، إخراج كامل يوسف. أبلع عيدة بتاع الجريد اداني جورنال ومجلة وقال لي دول علشان بابا. طب هاتيهم يا رجاء. لا لا لا يا رجاء، هاتيهم لي انا الاول. وش معنى انت الاول يا سفتحي؟ ليه ما كنش انا؟ اما اقول لكم على حاجه كويس عشان ما تتخنقوش وتعملوا زي الاطفال الصغيرين، انت تاخدي المجله وابي فتحي ياخد الجورنال. اديهول. طيب هاتي المجله الاول لما اشوف فيها حاجه صغيره كده وخديها تاني. حاجه مهمه قوي. طبعا حاجه مهمه. مفيش مانع، بس طول بالك لما اشوف انا حظك هذا الاسبوع. إيه؟ حالا اهو، مفيش دقيقه واحده. ما تقولي كده من الصبح، يبقى الحال من بعضه. هي دي الحاجه المهمه بتاعتك؟ قولي لروحك. ان كان عليا انا هشوف بخت واحده صاحبتي بقى كده. لا والله فيك الخير، انا اشوفه لها عشان خاطرك. وريني وريني فين صفحه حظك هذا الاسبوع. ايوه اهي. مش صاحبتك دي من مواليد 18 يناير؟ ها وبالاماره سنه 39. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيك. طيب طيب ما نعطلكش بقى، سيب المجال. تسمحي تسيبيها انت كده بالذوق لاحسن بعدين تتقطع وما يحصلش. طيب يا سلام يا فتحي، ما تنرفزنيش يا اخي. يا اولاد يا اولاد، جرى ايه بقى كل يوم كده تعملوا لكم هيصه على الصبح؟ خليكي شاهده يا ماما. والله يا ماما دي هي اللي قعدت عندني وتجر شكلي. ما هو صدق اللي قال القط ما يحبش الا خناقه. ايه الحكايه؟ ايه ما تفهمون إيه الحكايه؟ اتفضل قول انت زي ما انت عايز. وليه ما تقول انت؟ سكتي ليه؟ انا هقول لك يا ماما هما الاثنين قاعدين يتخانقوا على المجله. المجله هي الجرايد جت وانا مش واخده بالي. طب وريني بقى المجله اما اشوف بختي. وري يا عيني عليا وعلى بختي اللي ما فيه حاجه صدقت وكانت تسر الخاطر. وريني 10 نوفمبر فين؟ 10 نوفمبر من 24 اكتوبر ل 22 نوفمبر برج العقرب. عقرب ما تلهفك يا بعيد. مشكله عائليه تمر بسلام. هي المشاكل ورايا ورايا. اسمتي وضيف او زائر محبوب ستستقبله يا ترى مين؟ ولكن ازعاج من حقود وسوء تفاهم مع شخص من الأقارب تحتك به ويريد لك الشر فاحترس. قطعت مقصوفة الرقبة صدق اللي قال القرايب عقارب. هي مين يا ماما؟ أي واحدة أنا عارفة بقى كانوا قالوا لك عقلي دكتر. يلا احنا بقى عايدة كل واحد يشوف بخته. ها بس لما أقولك بقى أنا هقرالك وانت تسمعي ايه رأيك؟ زي بعض. أيوة كده خليكي ذوق. امال شوف يا ستي انت عايزه 18 يناير يعني من 23 ديسمبر ل 20 يناير انتصار في قضيه والسفر سيتحقق وتنال ترقيه في عملك واعجاب رؤسائك. اسعد ايامك الخميس لنجاح المقاصد. يا بنت الايه حظك قصدي اقول حظ صاحبتك دي بومب. هي موظفه ولا ايه؟ مش شغلك الدور عليك انت بقى. ايوه عليك نور. حظ العبد لله بقى حادي السعيد سيملأ نفسك بالفرح ومشروع زواج للآنسات ستؤكد لك الأيام صدق أحلامك. ولكن لا تسرف وكن حكيما مع أهلك. أسعد أيامك الاثنين للمقابلات والزيارات. إيه رأيك بقى نتبادل؟ وتدفع كام؟ انت هتستلبخيني. طيب ده في حادي السعيد وفرح ومشروع جواز. لكن اللي قبله في ترقية ونجاح وحاجات لذيذة. انت الطول. وانا والنبي تشوف اللي باخت اخص عليك. وانت كمان يا رجاء. بس كده شوفي يا أمورة تاريخ ميلادك 20 سبتمبر مش كده؟ يعني برج الميزان. رسالة هامة ستأتيك وستزول عنك هموم وأحزان كثيرة وسيتم التعاون المنشود مع من تحب وأزمة بسبب الخدم. أسعد أيامك السبت لإنجاز الأعمال وعقد الصفقات. عايدة يا عايدة. أهو بابا صحي. نعم يا بابا. هي الجرايد جت يا عايدة؟ أيوة يا بابا. أجيب لك الجرنان؟ جرنان إيه؟ ناويين المجلة يا وام. شفت حظك هذا الأسبوع؟ إياك على الله يكون خير يا عبد الظاهر. ياه المرة دي الظهر متصلح قوي أحسن من كل مرة. والله باين حتغمز المرة دي يا سنية. يا ريت من بقك لباب السماء. ولا تعلم يمكن على رأيك يكون آن الأوان. هي ولقيت إيه؟ شوفي يا ستي من 21 إبريل ل 21 مايو برج الثور أحوالك المالية تسير في يسر وسهولة والحظ يحالفك. يتحسن مركزك المالي والأدبي بأسرع مما كنت تتوقع وتنال ترقية يزيد بها دخلك زيادة كبيرة. أسعد أيامك الأربعاء للكسب السريع. طيب عال ده متوصي بك أوي الأسبوع ده. بس الركع على القبض يا حبيبي. لا إن شاء الله فيها خير. لكن قل لي يا عبد الظاهر الحاجات دي بيعرفوها إزاي؟ بيعرفوها إزاي؟ إلا بيعرفوها إزاي؟ إنتي ما بتسمعيش عن علم الرقة واليزرقة والفلك وغيره وغيره؟ كل دي حاجات معروفة من زمان. أصلهم بيحسبوا النجوم يا سنية وكل واحد منا ليه نجم. أمال مش بيقولوا فلان ده نجمه عالي وده نجمه واطي وده نجمه مكشوف؟ والشطارة بقى إن اللي بيحسب يكون شاطر في الحساب. أبط هبط يا سنية. هي بزودوك كام؟ قول بالحق ما تخبيش عليا يا عبد الظاهر. وحياتك ولا مالدين المهية هي هي. أبدا ما صدقش. احنا مش قرينا سوا ان فيه ترقية وزوادة في المهية؟ يعني الشهر اللي احنا فيه ده يمكن قصده على الشهر الجاي يا سنية. مين عارف برضو نطول بالنا بقى. انا قلت حنتنغنغ الشهر ده ويقبض لنا كم جنيه نتكسي بيهم. نهايته بقى شوف يا عبد الظاهر، الشهر ده مطلوب مننا 17 جنيه بإيجار الشقة بالكل، حط فوقهم كده 15 جنيه مصروف البيت، يبقوا دول كام؟ 32 جنيه يا سنية. يعني حيتفضل 6 جنيه، مش كده؟ شوف بقى حتتصرف ازاي. اهو فتحي عاوز له لوحده 5 جنيه عشان يروح اسكندرية مع زملاته حسب ما انت موعد، وعايدة اخرى نفسها تقطع لها فستان صيفي احسن فساتينها الصيفي كلها دابت، وانت كمان مش عاوز لك مصروف ايد. وانت سيبك من انا دلوقتي، ولو اني في الحقيقة كنت ناوي اشتري لي حبة طلبات كده، لكن زي بعضه بقى. المهم تشوف لك طريقة بقى انت وولادك. لا، حكاية اسكندرية دي تتأكل. تصيف ايه وده وقته؟ فتحي يا فتحي. نعم يا بابا. نعم. شوف يا فتحي يا ابني، ايوه انا مش ممانع ابدا تروح اسكندرية، لكن بس خلي الحكاية دي لقدام شوية، خليك للشهر الجاي. مش ممكن يا بابا، انا قيدت اسمي في الجمعية ضمن المشتركين في الرحلة دي، واذا ما كنتش ادفع الرسوم بكرة اخر ميعاد يبقى مفيش فايدة. اسمع كلامي، ومين عارف يمكن نسافر كلنا مع بعض ونقضي يومين كويسين هناك. انت عايز الحق، خليه يسافر مع زملاته احسن. الامر لله. ويلزمك كام؟ 5 جنيه بس يا بابا. بس بسيطة يعني، مش ممكن اقل؟ لا. طيب يا سيدي، فيه ظرف تلاقيه في جيب جاكيتك جواني، هات. انت عين المهية في ظرف ليه؟ والمحفظة بتاعتك راحت فين؟ موجودة، بس اصل الجماعة النشالين دول دايما حاطين عينيهم على المحافظ وايديهم متبرية منهم. الواحد من دول لما ينظر على محفظة مش ضروري يمد صوابعه، لا، دي زي المغناطيس يشاور لها كده من بعيد لبعيد. الله، وعايدة مالها؟ زعلانة ولا يعني ايه؟ يعني ما انتش عارف كل حاجة فتحي. فتحي ليه يعني؟ طب ده انا قايله لك يا بابا من الشهر اللي فات على فستان. ايه مستخسرين فيه فستان؟ انا استخسر فيكي حاجة يا عايدة؟ اخص عليكي، فستانين يا ستي مش فستان واحد. وانا يا بابا عايزة جزمة بيضة. وانت يا رجاء يا حلوة جزمة بيضة بس كده؟ المحفظة موجودة يا بابا في جيب البنطلون، لكن الظرف مش موجود. ايه هو اللي مش موجود؟ بقول لك في جيب الجاكيتة. ما انا دورت في جيوب الجاكيتة كلها ما لقيتش حاجة. عبد الظاهر ما تتخضيش. طيب شوف كده في جيوب البنطلون، يمكن انا نسيت. وفتشت في البنطلون كمان. غريب، الله، ما ده يا لا يكون ضاع تبقى حكاية. اما قوم انا اشوف. ده انا حطه بايدي هنا، لما اشوف الجيوب التانية ابدا هنا مفيش ولا هنا. الله، الفلوس المهية. دور على مهلك يا عبد الظاهر، عنك انت الجاكيتة، فتش انت في البنطلون. انا مش لاقي حاجة. الله، ده ولا انا معني كده ايه؟ وقع؟ اتلطش؟ اتنشل؟ انت جيت في الاتوبيس ولا في الترمواي؟ بس هي مين؟ هي، ما فيش غيرها الوقت. بس عرفت كل حاجة يا بنت اللذينة، بقى كده تعمليها فيا؟ مين دي يا عبد الظاهر؟ مين؟ انت متعرف على حد ومخبي؟ انت بتخني يا عبد الظاهر؟ مين هي اللي ضحكت عليك وخدت منك القرشين اللي بناكل منهم طول الشهر؟ اتكلم، قول اسمها ايه وصلتك بيها ايه ومن امتى كده. انت يا سنية، ما يصحش الكلام ده قدام الاولاد. اولاد مين وبتاع مين؟ لازم تعترف بالحقيقة، هتهالي على بلاطة مكشوف من ايه؟ هي ايه بس اللي هجيبها على بلاطة؟ انا عارفة بقى، انا كنت معاكم، ما انت اللي بتقول اهو بعظمة لسانك. بس يا ماما طولي بالك، ما تبقيش عصبية كده. اخرسي قطع لسانك، ما انا عارفة اخرتها هتيجي على دماغكم واحد. هدي روحك يا سنية، ما تعمليش كده. الحكاية يا ستي في غاية البساطة، وما تستدعيش كل ده. وانا جاي في الاتوبيس ركبت واحدة ست. وقفت جنبي. اه يا ناقص يا ابو عين زيغه يا شيخ، ما يبقى ظنك سيء نهايته. مش ضحكت عليك، مش استلبختك، مش لطشت منك المهية يا عبد الظاهر. ما تلحق يا بابا تبلغ البوليس بسرعه. ما فيش ده كده، ومستني ايه؟ يلا اوان بلغ الاسم ولا شوف لك طريقه. يا عين علينا وعلى بختنا. قال ايه؟ هتزيد المهية والمالية تتحسن وابصر ومدرك واخرتها بارمة المهية بحالها. ضيف او زائر محبوب ستستقبله والحظ يطرق بابك. شوف مين يا فتحي. فانتهز الفرصة المواتية وافتح لها الباب. نانتي يا حبيبتي يا نانتي، شوف الكلام اتفسر ازاي يا عبد الظاهر. حماتي، حمد لله على السلامة يا حماتي. ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ ايه النحس الازلي ده؟ جدي الدلو الحوت الحمل برج الثور من 21 ابريل 21 مايو ستصل الى غرضك بالصبر والايمان. بعد كده صبر وايمان بقى، وستعقد اتفاقا هاما مع شخص تعامله ومحبه ستحبوك بعطف. محبه؟ محبتي بقى؟ لا لا لا، حل عني، اعمل معروف، الله لا يسيئك. لا تعلق آمالا على كسب أو ثراء عن طريق مضاربات أو مراهنات أو أوراق يا نصيب، فالخسارة محققة. برضو شاغل نفسك بحظك هذا الأسبوع يا طول بالك يا أخي، أظن ما فيش حد عمل زيك كده. يا خسارة يا سنية، مش عارف الحظ معاكس كده ليه. يا ما كان في نفسي أكسب ل 12,000 جنيه، لكن يظهر بقى ده عشم إبليس في الجنة. خسارة. انت ماسك الخساره. خساره ايه؟ مفيش حواليك الا الخساره. ما تتمنى خير. ورقه اللوتريه ل 12,000 جنيه بتاعه سبق الخيل طارت من ايديا يا سني. وهتقر ليه من دلوقتي؟ مش السبق لسه بعد بكره، ولا تعلم يمكن اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. كان بان وحياتك. اتفضلي اقري، دي حاجه واضحه اهي زي الشمس. فالخساره محققه، ولكن تتلقى بعض المال من شخص أجنبي عنك، فاقتصد في معاشك. شخص أجنبي عنك؟ يا ترى مين؟ عبد الظاهر حسب الله حضرة جنابه. أيوة يا فندم اتفضل. أهلا وسهلا. تسمح نقدم لك نفسي؟ محسوبكم ليفي دبور. دبور؟ أنا سمعت الاسم ده قبل كده لكن فين؟ مش فاكر. جنابك تاجر؟ تاجر قول، كوميسيونجي قول، في كل مطرح بتلاقيني، صفقات تجارية، سبق خيل، أوراق مالية. يعني ما انتش مخلي يا دبور. وإيه الخدمة؟ ما بتريد جنابك تكسب مصاري؟ فتح إلي وداناتك وحياة الله. مال من شخص أجنبي، يكونش هو ده؟ اتفضل اتفضل يا فندم، اتفضل اتكلم، انا واخد بالي قوي. ايه منيح. ما معك ورقة لوترية تبع الدربي؟ معايا. 113,503 بتلعب على حصان اسمه ابو طربوش. تمام، والحصان ده على ما بلغني مضمون 100%. بلها واشرب ميتها وحياة الله، ولا نص المية ولا بتنفع هالورقة ببصلة حراقة. وش عرفك؟ شو شو شو؟ تفتكر جنابك ان هذا تخريف؟ بنحكي من مخي؟ هذه اخبار حقيقية. ازاي بقى؟ هذه حصاني اخي، ابو طربوش تبعي، وما بنزلوا السبق هالمرة وحياة عويناتك، وإلا انحرق مثل هالسجارة. قلتلي بقى الحصان ده بتاعك انت، لكن مش هيجري ليه؟ فيه سبب؟ لأسباب شخصية، أسباب صحية، أسباب جهنمية، ما حدا له شأن. طيب طيب طيب طيب طيب طيب، مالك ما تفورش دمك، يجري ما يجريش يا أخي أنت حر. وعاوز مني إيه دلوقتي؟ ما بيخلصني، والله بسماه أسيبك على هالحالة من غير ما أعطي لك تعويضات مالية من شان المروءة والزوئية. برضو عشان كده الله، لكن ده الجرنال أهوه مكتوب فيه اسم الحصان بتاعك، يعني نازل السبع يا خواجة، اتفضل اقرأ. العمى العمى بقلبك، هون أبو طربوش، لكن وين اسم الجوكي يا أزعر؟ يا دلي على هالذكاء والعبقرية. ده صحيح، أنا ما خدتش بالي من الملحوظة دي، يبقى كلامك بقى في محله. اعطيني النمرة وخد 500 مصري. إيه منيح؟ وحياة الله ما بنريد إلك إلا الخير. مش بطلين برضو، بس بيخرب بيتك هالمصاري بطالين؟ خد الله يبارك إلك واعطيني الورقة والتنازل وبوس إيدك وشه وظهر. استبينا. الفائز الأول أبو طربوش، يا خسارة. آدي يا عم مقلب تاني نضيف من مقالب سبق الخيل، الجمهور كله حيتجنن من الغيظ. مين كان يخمن ان حصان مش معروف زي ده يطلع البرنجي؟ يا باخته بقى اللي معاه نمرة 113,503، 12,000 جنيه وزيادة، ده حظه من جهنم. بابا بابا بابا بابا، ايه مالك مسروع كده ليه؟ مش الورقة بتاعتنا نمرتها 113,503؟ دي كسبانة 12,000 جنيه. أبو طربوش هو اللي كسب يا بابا. أبو إيه؟ أبو طربوش. وريني الجرنال. يا ما أنت كريم يا رب، جالك كلامي بقى يا عبد الظاهر، ألف بركة يا حبيبي. صحيح والنبي يا بابا، كسبنا 12,000 جنيه. الله، مالك يا عبد الظاهر مالك؟ جرى لك إيه؟ أقعد أقعد استريح يا حبيبي، هاتي إزازة الكولونيا يا عايدة. 12,000 جنيه، 12,000 جنيه. الله، مالك عامل كده ليه؟ ده انت قدها وقدود يا حبيبي. قولي الورقة عينها فين، قولي، مش نكشف عليها ونطمن الأول؟ ما فيش لزوم يا سنيات، ما فيش لزوم يا سنيات. إياك شاركت عليها حد وناكر. يا ريت. إيه؟ ضاعت منك؟ اتكلم. يا ريتها كانت ضاعت وإلا انسرقت. أنا بعتها يا سنية. بعتها؟ فخفتك اللي ميت على حد. دي على وش مين فيكم؟ أنا يا بابا، وشوف كده المكان يطلع زي الفل. طيب يا عايدة، أما أشوف وشك المرة دي. لا، أنا والنبي يا بابا. طيب أقول لكم رجاء الدور ده، لما نشوف توكلنا على الله. فين برج الطور؟ يا شيخ يا شيخ، بطل بقى بلا طور بلا عجل، مش كفاياك، هتشوف إيه تاني بعد الوكسة اللي توكسناها؟ كل واحد ياخد نصيبه يا سنية. شوف يا ستي، ستصل إلى ما تبغي من نجاح مساعيك، ويزداد الخير في يدك، تتم صفقة رابحة بشراء أرض أو عقار، وتتصل بشخصية عظيمة تعاونك، ولكن الصحة بادية التعب، وسوء تفاهم بسبب الخدم. أسعد أيامك الجمعة لعقد الصفقات وإنجاز الأعمال. مش وشي حلو يا بابا؟ نص نص. اسمعي يا سنية، على فكرة الأرض، ها؟ ما تيجي نشتري لنا حتة أرض بالتقسيط، ونبني لنا فيلا صغيرة 3-4 أوض زي الناس ما بتعمل اليومين دول. وحد حيشك؟ بالذمة لو تم مشروع زي ده يبقى مفيش كده. أهو معانا 500 جنيه ندفعهم مقدم تمن للأرض والبنى، والباقي يتقسط علينا كل شهر، وعمر القسط ما حيزيد عن إيجار الشقة. ما تقف عدل يا عبد الظاهر، مالك واقف ملوح كده ليه؟ هو احنا مش مالين عينك؟ والله مش قد المقام، عجايب على الخلق اللي ما بيختشوش. اسمح بس من فضلك تقول لي جايبني الاسم هنا ليه؟ جايبينك عشان نتأنس بحضرتك، انكتم وما تبقاش غلباوي. سي انت لك سابق معرفة بالشخص دي؟ ده الراجل البنا اللي كلفته النهاردة يعمل لي صور حوالين داير حتة الارض اللي اشتريتها. هو حصل منه حاجة؟ قول لي قبل، انت عاقل والله مجنون؟ مش تفهمني بس يا شويش، حصل ايه؟ حصل ايه بقى؟ انت لسه مش فاهم حصل ايه؟ مش عارف الجريمة اللي ارتكبتيه في حق الامن والنظام العام. يا نصاب يا ابو عين قوي. انا مش نصاب وعمري والله ما نصبت على احد. انكتب سي. انت بتعترف بعظمة لسانك انك بعت النفر ديه والشغالة اللي كانوا وياه يبنوا لك سور؟ قصدك اهمن ده كله؟ دي حتة ارض فضاء اشتريتها وبدي اعمل سور حواليها. فيها حاجة دي؟ فيها حاجة؟ ما كان حقك تحط الاساس وتعلم المر ودر اخرى ما فيهاش حاجة. النية كده برضو بمشيئة الله، بس لما ربنا يسهلها. ده انت لو منجي وقلبك زي الحديد بدك توضع يدك على ملعب الكورة بتاع النادي وتبني وسطيه والفرق تلعب فيه فوق السطوح. ملعب كورة؟ أعوذ بالله، إيه العكوسات دي اللي ورا بعضها يا سنية؟ مش أحسن لك تبطل جري ورا حظك هذا الأسبوع والكلام ده اللي ملوش أول من آخر؟ بلاش تقراه يا عبد الظاهر يا أخي، ده المستقبل بإيد الله. حد عارف إيه اللي حيجرى بكرة؟ اوعى تصدق. أنا خلاص عهدت نفسي كل ما حقرا حاجة فرايحي أبص ألاقيها قلبت بغم، المكسب ألاقيه خسارة وخراب بيوت، الأبيض ألاقيه لون الحبر، وإن قال خير يبقى يا شر اشتر. على إيه؟ عايزين إحنا الحاجات الحزيني اللي ترد الروح. وريني المجلة. آدي صفحة حظك هذا الأسبوع. فين برج الطور؟ آه فين فين؟ أهو. تضحيات مفروضة عليك. أيوه تعدل كده جت أطم وسطك. ومتاعب مالية وعائلية. عال كتر يا أخويا من ده كتر. عقبات ستعترض طريقك وكوارث ستحل بك. يا ريت. ليه بس يا عبد الظاهر يا شيخ؟ فلا الله ولا فالك. اسكتي يا عبيطة. بس يا ريت يبقى كده على طول. ده أنا ما قال خير كتير ومال وفيه لغاية ما هلكني. أسعد أيامك الأحد لنجاح أعمالك وقضاء مصالحك. أدي عيبه. أسعد أيامك إيه بقى؟ هو بقى فيه سعد؟ ده لم خلي ولا مبقي. المهم مش كده. العمل إيه وبكرة الحد؟ دبروني لحسن أروح بكرة في داهية. اسمعي، مفيش إلا حل واحد. هي هو إيه؟ إن بكرة مخرجش من البيت. حطلب أجازة. مانيش منقول من هنا بكرة. وعلى رأي اللي قال ابعد عن الشر وغنيله. كنتم تستمعون إلى حظك هذا الأسبوع، تأليف أحمد علي الأحمداوي. قام بالأداء حسب سماع الأصوات سهير عبد الفتاح، كريمة مختار، صلاح سرحان، نعيمة وصفي، حسن البارودي، فرج النحاس، عبد الفتاح غبن، إبراهيم فتيحة. التمثيلية من إخراج كامل يوسف. عزيزاتي وأعزائي الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع أوبريت غنائي لفيروز وكارم محمود، كتبه ولحنه الأخوان رحباني للإذاعة المصرية التي أنتجته وأذيع أول مرة يوم 15 مايو عام 1959. أوبريت حكايات الربيع. حين تمضي كسري إلى أين ينأى شباك وأي حقول زهري تفيق لوقع خطاك يا ربيعي ستبقى كما العطر سرا وأنجي حيرة بحبك يا ربيع من أين يأتي الربيع ذلك سر حبيب وأين يمضي الربيع ليت الطيور تجيب ذلك سر الحبيب وأين يمضي الربيع ليت الطيور تجيب الناس ينسجون حكايا الظنون ولا يعرفون الناس ينسجون حكايا الظنون ولا يعرفون من أين يأتي الربيع وأين يمضي الربيع الحكايات تدور والربيع ينظر الزهور الحكايات تشيل كل عام يقبل الربيع شاعت أغاني الجمال وغامت وضعت حدود الخيال لعينيك شاعت أغاني الجمال وغامت وضعت حدود الخيال هنا مكان لقانا بين السهول البعاد هنا يفيض غنانا عن كل ما في الفؤاد لأجلك جاء الربيع يوشي حنايا الدروب لأجل هوانا تدور مواسم من طيوبي هنا مكان لقانا لا تذهلي يا ورود وفي المدى من غنانا لحن الربيع يعود ألوان وأمان يتهادى كان في الشتاء يتدفأ قرب النار وله في الغيب قصور حول الأقمار تدور أحلام وغمام منها يأتي كل عام الحكايات تدور والربيع ينثر الزهور كل عام يقبل الربيع الحكايات تدور الحكايات تشيع يقبل الربيع صديقاتي وأصدقائي الساهرات والساهرين على أثير البرنامج العام، وطبقا لرغباتكم نختتم بحلقة من برنامج من الحياة، حلقة نادرة من إخراج ديمتري لوقا. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الحياة من الحياة برنامج يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوقا. يا فتاح يا عليم، صبحت يا سي منصور افندي. سليمه يا هنيه سليمه. ايه هي دي اللي سليمه؟ فنجان الشاي يقع من ايدك ويتدشدش كده على الصبح. خد الشر وزال يا ستي. شر ايه وخير ايه يا شيخ؟ معلش معلش، ربك معوض مخلف، واللي يجي في الريش بقشيش. وبتضحك حضرتك؟ بلاش اضحك يا هنيه، تحب اعمل ايه؟ أندي بيعني ولم الجيران يا راجل. فلله ولا فالك، دي ملافظ دي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ضايق الكلام اسم الله؟ أستغفر الله يا ست هني، لا ضايقني ولا حاجة أبدا. والنبي ده أنا من الصابرين معاك. وبعدين بقى علي حسك علي، وخلي الواد يصحى اللي طول الليل عينه مونت ولا شاف النوم. ربنا يجعل تعبه بفايدة إن شاء الله، ويكفيه شر غليان تمه على الصبح. يا راجل والنبي، لو تلف الدنيا ما تلاقي ضفر هنية ولا في المنام. وانا قلت ايه غير كده يا ام ماجد، بس انت ليكي احوال احوال. ما هو بس يعني يعني ايه؟ فنجان الشاي اللي اتكسر. على رايك يا ما الجمل كسر بطيخ. وكلك عوض يا سي منصور. كده ولا عندك مانع؟ ده احنا كلنا من خيرك يا ابو ماجد. استغفر الله يا شيخه، ده خير ربنا ورزقك ورزق الواد ومنصور الغلبان، اهو ربنا بيطعمه بلقمه من جنبوكو. الهي يفتحها في وشك يا منصور افندي يا جوزي، ويديك رزق حلالا زلالا، ويجعل القليل في ايدك كتير، ويعينك على وقتك لحد ما نكمل تعليم الواد. وترتاح بقى وتشوف لك يومين. ارتاح؟ قولي يا دراعي يا عيني يا عفيتي يا هنيه، هو اللي في السوق زي حالاتي وايده دايره وواخد على هات وخد يرتاح طول عمره؟ ابدا. ربنا يعينك على وقتك. اهي دي الدعوه اللي تستاهلي عليها السلامه بصحيح. الله، انت نسيت بقيه لقمتك. كلت والحمد لله، ونتوكل بقى نروح نفتح الدكان. كنكه القهوه على السبرتو بالف هنا وشفا ليك انت يا هنيه. وانت الاصطباحيه عند المعلم هريدي في قهوته، الشيشة الحمي وفنجان القهوة المظبوط. الشيميزه وصلاحه والحالي بتوصيلها حليب وكنكه مظبوطه في فنجانين بيشهي المعلم دبشه وصلح الشيشه والقهوه يا وام. صباح الخير يا معلم يا ريدي. صباح النرجس والفل والريحان المزوه، صباح الاماره الطيبين، صباح الشيشه الناديه والكنكه مو فنجان واحد يا سعد يا وام. ما تخليهم اتنين يمكن نخمس بعض. وانا في ديك الساعه يا منصور افندي يا امير، ووضب الكنكه المخصوصه وخليها في فنجانين. اقعد دقيقه كده من غير مؤاخذه نصبح على الزباين، نحيي لقمه العيش. الرزق عايز الفهلاوه، لقمة العيش بنجرها من بق سابع وانت سيد العارفين. ربنا يعيننا ويعينك يا معلم هريدي. ويقويك على وقتك ويفرحك بسماجد عن قريب ان شاء الله ويطعمك خير. ما تبقاش طماع، اللي احنا طالبينه من الله دلوقتي النجاح وبس، وكل واحد ربنا يعينه على وقته، واديك عارف البير وغطاه. ان شاء الله ناجح، سماجد واعي قوي ومفتح لشغله، وربك مع المنكسرين جابر يا عم منصور. قدم بالشيشة يا وام امال. والقهوة راجع حالا اشربها معاك، ده يحصل لنا الشرف يا ابو ماجد والله العظيم. تحلف لي أصدقك أشوف أمورك استعجل. وبتضحك كمان يا واد. طول ما أنتوا موجودين أنت وأبويا ما تضحكش وفرفش ليه؟ والأوانطة دي برضو ربنا يخليكي وتريش يا أبو الأمجاد. أنت للدنيا خارج دلوقتي، وأقعد ليه في البيت؟ ترتاح يا ابني يا ضنايا، ده أنت ما ونتش ساعة طول الليل. ما بقاش فاضل قد اللي راح، وكلها كم يوم. كم يوم أمك بتعدهم على سبحة ليل ونهار. ربنا يجعل تعبك بفايدة لجلي ما ترتاح يا ابني، وعوض اللي فات وافضلكم والطلبات تكتر يا حاجة. يا ريت يا ابني والنبي الوقت مساعد. اكتر من كده يا ماما لا، دي كانت تبقى مسخة قوي. ربنا يديمها نعمة يا ابني ويحفظها من الزوال ويعين ابوك على وقته وعلى صاحبنا اياه اللي قاعد يلعب بالناس لعب وشايف كيفه. اسكت اسكت على الرجل ده واللي جاري منه. انا عارف والله يا ماما ومقدر ظروف الوالد، تعبان والحظ مش مدي، والراجل ايام الساكت وبيعمل عمايل تخرب بيوت، مش مكفيه انه غني وعنده بدل المحل 10. لا هو مستكتر على بوك حتة الدكان وبيحاربه في رزقه. وهدان ده يا ماما له يوم. ومش بيحارب ابوك وبس، شاكر افندي وسي حسن وعمك عمارة عاوز ياكلهم كلهم. بكرة فضاله واخلص دراستي وساعتها اعرف اوريه. يا ابني يا ضنايا انت مالك ومال سكة ابوك؟ ربنا يهون بالوظيفة المتشرفة وتنتقل من حل لحال. وتفتكر يسيب أبويا في الحرب والدوشة اللي هو فيها دي في وسط السوق، محدش قادر يمسك زمامه ويتصرف فيه النهاردة شيطان اسمه وهدان؟ أيوة والله شيطان قوي وملوش كاسر. الحق مش عليه، الحق على اللي ادوله الفرصة يكبر ويغول في الناس ويمص دمهم زي الوطوات، ما يصدق يهبش ويلزق في الوش ولا يطلعش إلا بالطبل البلدي إن كان على الطبل موجود. والوتوضى برضه له يوم. ما احبش اقول الكلمه غير مره واحده وبس. صباح الخير يا سي وهدان. الخير ما يعرفش اللي زيك يا هريدي، طول ما انت ماشي في السكة العوجة دي وانا مش راضي عنك. ليه بس كفر الشر؟ انت عارف كويس انا ايه وكلمتي تمشي ازاي، ودي اخر مرة اكلمك فيها وزنبك على جنبك. على ايه بس وعدم المؤاخذة حصل حاجة؟ هيحصل ايه تاني اكتر من اللي انت بتعمله ده؟ عامل قهوتك مجمع، سي منصور دلوقتي، سي شاكر بعده كمان شوية، وبعد كده التالت والرابع. طب ودي فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ ما انتش عارف يا هريدي فيها ايه؟ فيها انك راح تخسر قهوتك. ده لا ممكن ابدا، واخسرها ليه مادام شايف شغلي وشايف زبايني عيل العيال؟ اهو ده اللي مانيش عاوزه خالص. خصوصا الزبائن اللي من صنف شاكر ومنصور وما اشبه. يا راجل حرام عليك، اتقل ليه؟ هو ربنا اداك المال ده ليه؟ عشان تتحكم في ارزاق الخلق؟ ان كان على القرشين اللي بتاخدهم منهم انا عوضك، بس اسمع الكلام. اسمع انت الكلام وفوق، قرشينهم لا يزودوا ولا ينقصوا، انما عمايلك انت معاهم دي مش عمايل ناس ابدا. مالك بيهم؟ سممت الجو بالاخوات وبعدت الزمايل عن بعضيهم، قاعد تضرب ده بيده وفي كل يوم لك في الاذيه تفهنين ليه؟ مش حرام عليك؟ بتعدل علي حضرتك؟ هو اللي يقول الحق يبقى بيعدل عليك. كلت السوق وسديت على الناس باب رزقهم، هل هي تحكماتك وصلت لقهوه هريدي كمان؟ لا يا عم، يفتح الله على كده. ما دمت قادر وقتي وكل شيء بتمن. صحيح الحق مش عليك. انا مش هطول معاك، انما انا قلت دول مش عاوز اشوفهم عندك هنا بالمره. فكر كويس وحفوت عليك بعد كام يوم. ها، مع السلامه سي وهدان. سلامه سكيتي كده من اللي تودي وما نعرف لهاش سكه رجوع. ده ايه الناس دول يا اخواتي؟ المصيبه ده كان هنا بيعمل ايه؟ سي شاكر، انت كنت هنا من اول ما جه وفضلت ساكت المده دي كلها؟ اقول ايه يا هريدي، ما انت عارف قادر وعايب ومؤذي كمان. قالوا الفرعون ايه فرعانك؟ قال ما لقيتش اللي يخشمني ويقول لي عيب. وهو ده حد يقدر يقف في وشه؟ ده ولا الموت متهيألي برضه لو مات هيقوم يأذي الخلق ويسد عليهم السكك السالكة. ما ده كلام ده يا سي شاكر؟ الكلام هو ده. لا انا مش معاه. والله لكم دينكم ولي دين. لا الدين امر بكده ولا اللي حصل ده حد يرضاه. بدي يخلي القهوة تصفصف عشان مزاجه ويتحكم فيها هو لوحده، وليه حق، عمل قبل كده حاجات كتير. في ناس مخصوصين انت منهم مش عايزهم يقعدوا هنا. ولما انت عارف كده بتعرضوا ليه؟ يا راجل ده ما ياخد الروح الا صاحبها، والصنف ده حرام نسكت عليه، ده حاطط ايده في كل حاجة. اللوم الحاف بده يخطفها من بوق الخلق الغلابة عشان يكرش وهو بس اللي يعيش. عمايله معاك يا هريدي مش هتحصل اللي بيعمله مع التجار. وحياتك انت، طول ما احنا ساكتين شره هيزيد ويزيد. والخوف مش علينا يا سي شاكر، احنا انتهينا بقى وزماننا ولا وخلاص. ولادنا المساكين هيعملوا ايه مع الشر ده؟ ابني وابن التاني والتالت وبنت وبنتك. بنتي؟ شفتي بقى انا فكرتك ازاي بمستقبل ولادنا كلهم، ومن ضمنهم بنتك ست رجاء. منصور افندي، انا جاي ابارك لحضرتك. على ايه يا ترى؟ على المحل اللي قرب يشطب؟ يا منصور افندي، التجاره حره ودي حظوظ. تبقى جاي تبارك بايه امال يا سيد وهدان؟ العشره لها حق، ودي جيره قديمه قوي، وعشان كده جيت اقول لابنك ماجد مبروك النجاح. لك حق والله، كتر الف خيرك. في حاجه تانية كمان يا منصور افندي. انا عارف الشربات جاهز يا سيدي. الشربات انا اللي رايح اقدمه لماجد. حبيب طول عمرك يا سيد وهدان. ماجد شاب نشيط وذكي وعنده طموح، وعشان كده انا احب جدا اني استفيد بيه. تستفيد بمين يا سي وهدان؟ بماجد ابني؟ انا قلت لك ان ماجد شاب نبيه جدا. وتستفيد بيه ازاي بقى؟ هديله فرصه كبيره جدا وافتح له باب مستقبل ما كانش يحلم بيه. انت؟ عشان ارضيك يا منصور افندي، وعشان ما كنتش زعلان وما تقولش بعد كده ان وهدان عمل فيا وسوى، وتعرف ان وهدان راجل بيحافظ على العشرة القديمة وعمره ما يفرط في صاحبه ابدا، وانه دايما في خدمة الناس، خصوصا الناس الكويسين اللي بيطوعوه. والدباجة دي بقى الكلام المفيد اللي بعديها ايه؟ ولا حاجة، ماجد ابنك يتوظف عندي وبس يا منصور افندي. ماجد ابني يتوظف عندك يا وهدان؟ هتدفع له ما هي في الشهر، 50 جنيه. ولا ألف يا ابني يا حبيبي. اعملي معروف يا ماما، أنا عارف مصلحتك كويس. أصل المهية المتشرفة دي يا ابني يا ماجد ده طعم، وهدام بده يقدمه لنا، إنما الظاهر إنه صياد عبيط. الراجل بده يوكلك يا عايش. ستي مصورة والحمد لله، ولسه ما جوعناش لحد دلوقتي. والشغلة نفسها يا ماما، يا ماما بقى إحنا عايزين نشيل وهدان ده من أساسه، تقومي بدك تشغليني معاه. وهدان تشيله من أساسه؟ ده اللي هيحصل يا ماما بمشيئة الله. طب وطي حسك يا ابني، أحسن الحيطان لهودان. اللي يقول ما يخافش. وهدان اللي مكوش على الدنيا بكرة تشوفي هنعمل فيه ايه، اللي ما حد قدر يقف قدامه لحد دلوقتي. انت عارفة وهدان بجلالة قدره جاي ترجى ابويا سي منصور الغلبان انه يقبل يوظفني عنده ليه؟ يا ابني العلم عند الله. لا لو كنت تعرفي وهدان على حقيقته كنت عرفت انه جه لحد هنا وقال انه حيدفع لماجد 50 جنيه في الشهر ليه. وهدان سمع ان قلت ضروري كل شيء هنا يتغير. ووهدان ماله مال الكلام ده؟ هو عارف كويس الكلام ده يبقى معناه ايه. يحميك يا ماجد، اهو كده الكلام. جاي ينطش من ابني ويدفع 50 جنيه؟ مش مكفيه اللي لطشه قبل كده واحنا ساكتين؟ وبنقول اهي ماشيه، ويا ما فوتنا له هيفه ويا ما لهف وخد. الراجل ده ملوش السكوت. هو ملوش السكوت صحيح، انما تعمل ايه في سكك والمعقربه؟ الخوف ده هو العله، ولحد دلوقتي مش قادر افهم احنا خايفين من وهدان ليه. راجل شران وايده طايله، وبقالنا سنين لا عارفين لا ناخد ولا ندي معاه. انا اللي هقف قصاد وهدان، هشوف البعبع بتاعكم ده هيقدر يعمل معايا ايه. ما تقوليش يا ابني بس هتعمل معاه ايه. ماجد. ايوه قولي اهلا وسهلا، ولا اتفضل حتى. اصلي كده يا رجاء، هتسيبيني كده واقف على الباب؟ لا ابدا اتفضل. انا عارف انها زياره غير متوقعه، انما احنا غلطانين اللي ما عملناهاش من زمان. اتفضل. اقدر ادخل يعني؟ طبعا الا تقدر. وبقلب وبكل سرور، ده احنا اخوات واكتر من اخوات كمان يا رجاء. ده اللي احنا بنقوله من زمان وده اللي هنقوله دلوقتي. بابا فين امال؟ بابا نزل السوق. انا قلت ازوره في البيت عشان اعرف سبب الجفوه اللي بيننا وبينه ايه. الجفوه؟ ده احنا اهل واخوات، وانا بعتبر ان الصله لازم تكون موجوده وقويه، وانت عارفه شعوري بالنسبه لك. دي حاجه قديمه يا ماجد. رجاء عندي فكره مهمه. ايوه. لو تساعديني فيها عند الوالد مش انا الواحد اللي هكون سعيد، احنا الاثنين ماجد ورجاء. وانا معاك بكل اخلاص. اذا كان كده تبقوا تنتظرونا انا ووالدي عشان جايين نزوركم بكره بالليل. اهلا وسهلا. انا عارف اهلا وسهلا دي ما قلتهاش من زمان ليه؟ كل شيء وله وقت، والحمد لله اللي الوقت جه. ودلوقتي يا سيد شاكر المشروع زي ما اتفقنا، رسمالي على رسمالك وايدي في ايدك. ولا موافق يا منصور افندي. اهو ده الكلام المظبوط، الشركه جاهزه بيني وبينك بالرضا والقبول. النهارده يا عمي وهدان مش هيقدر يقف وشنا، مركزنا في السوق بعد الشركه اللي هتبقى بينك وبين والدي مش هيتزعزع ويتاثر بالحيل بتاعته، ودي الطريقه اللي فكرت فيها عشان نوقف وهدان عند حده. وعلى فكره البنت للواد يا شاكر افندي. خلاص وتبقى العيله واحده. يا سلام على الجد يا جدعان، أنا ما كانش سي وهدان عايزهم يقعدوا سوا في قهوة واحدة أو مبقوا شركة واحدة وناسبوا بعض كمان، ولا روحت في داهية يا وهدان. عزيزي المستمع، إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة مراقبة التمثيليات بالإذاعة، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 5 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم حلقة جديدة من الحياة. استمعتم إلى حلقة جديدة في برنامج من الحياة الذي يقدمه لكم ديمتري لوقا.